Krishna. Is trying to bless, or Enter is trying to bless all of us. Say in the Kriyoid. Or bless me, so I assume, or inclusion granules, which is assumed. But Enter is trying to bless with my brain, and Enter is a bottle, where Enter functions in battle. The way I selected transport, inspiration, said word by sentence, reproduction, hemodactic function, secretion or excretion. أخذنا السيل وول، عرفنا أن السيل وول من أهم صفاته إنه ريجيد أو يشو سيرتن سترينث قوي شوية يعني. سألنا سبب الريجيديتي فعرفنا إنه هو ريجيد عشان معمول من كومبلكس بوليمر اسمه بيبتايدوجليكان. ومش بس البيبتايدوجليكان هو المركب الوحيد اللي في السيل وول، وانما السيل وول في مركبات اخرى بتختلف في الجرام بوزيتيف سيل وول عنها في الجرام نيجاتيف سيل وول. وبناء على طلب بعض الزملاء هنتكلم تاني على الاستراكشر اوف السيل وول سريعا على تركيبه. يعني لو طلعت لهنا يوجد سيتوبلازمك في البرين يمثل الخطين دول اللي هما الفوسفوليبيد بروتين بايلير، ده سيتوبلازمك في البرين. يبقى هيقابلني خارج سيتوبلازمك في البرين طبقات السيل وول. نمرة واحد طبقة البيبتايدوجليكان تحت الجرام بوزيتيف سيل وول تبقى عبارة عن 40 شيل أو 40 لير. كل دي بيبتايدوجليكان حوالي 40 لير او 40 شيت تمثل about 50% of the total thickness of the cell wall. بقيه السيل وول معمول من سيكويك اسيد اللي هو عباره عن جليسرول فوسفيت او ريبيتول فوسفيت ومعاه سيرفيس بروتين. خلاص احنا زحمه بينا قلنا خلاص سيرفيس بروتين تجذر مع الديكويك اسيد بيمثله ذا ميجر سيرفيس انتجن تحت الجرام بوزيتيف سيل وول. لو رحت الجرام نيجاتيف سيل وول هلاقي ان البيبتايدوجليكان عباره عن 1-2 شيت فقط يمثلوا 5-10% اوف ذا توتال ثيكنس اوف ذا سيل وول. موجود معاه جيل لايك بروتين سوليوشن الاثنين مع بعض البيبتايدوجليكان والجيل لايك بروتين سوليوشن بيمثلوا ما يعرف بالبيري بلاستيك سبيس. خارج البيري بلاستيك سبيس وناحيه الاوتر موست بارت اوف ذا سيل وول هيبقى موجود اناذر ميمبرين. هم ليه قالوا عليه ميمبرين؟ لانهم لقوا طبق عباره عن فوسفوليبيد بروتين باي لاير قالوا يبقى ده ميمبرين يشبه السيتوبلازمك ميمبرين عشان يميزوه سموه اوتر ميمبرين لانه موجود ناحيه الخارج. الاوتر بوست بارت بتاعه بيبقى غني جدا باللايكوبوليساكرايد. وهنا اللايكوبوليساكرايد لو نفكها بمركباتها لايكوبوليساكرايد، لايكو يعني ليبيد، بوليساكرايد يعني بوليساكرايد. فهلاقي الجزء اللي هو الليبيد موجود ناحيه الداخل هذا الجزء اطلقوا عليه ليبيد ايه ولقوه توكسيك في الانيمال فسموه انتو توكسين لانه توكسين كونفاين تو ذا سيل وول ما بيحصلهوش ريليس غير لو البكتيريا اتكسرت. يبقى تعريف الانتو توكسين هو الليبيد ايه كومبوننت اوف ذا لايكوبوليساكرايد وذا جرام نيجاتيف سيل وول. خارج الليبيد ايه موجود بوليساكرايد نقط ايه تمثل بوليساكرايد. يبقى الليبيد مع البوليساكرايد الاثنين على بعض بدون اللايكوبوليساكرايد. البوليساكرايد اللي اصبح الاوتر موست بارت دلوقتي اوف ذا سيل وول لقيناه انتجينيك وهو اللي هيمثل ذا ميجور سيرفيس انجن تحت الجرام نيجاتيف سيل وول. ادي التركيب سريعا فكرت لكم بيه. وصلنا للفانكشنز بعد كده. الفانكشنز هو البكتيريا سيل وول باعتباره ريجن يبقى هيمنتين ذا شيب اوف ذا اورجانيزم. اخذنا في اول محاضره اوف باكتيريا بي سبيريكال او روتشيد او سبايرال. بعضكم ممكن يجي في ذهنه سؤال يقول لك يعني البكتيريا اللي هي سبيريكال دي مش ممكن بدل ما هي كوره كده تطول شويه وتبقى باسيلاي، يعني ممكن النهارده الاقي السفير وكوكاي بكره تبقى باسيلاي؟ الاجابه نيفر، مش ممكن. ليه؟ لان في دائما السيتوبلازم في السيل وول ريجن في منتين تشيله بزوجات اللي ربنا خلقه سبيريكال هيفضل سبيريكال على طول. يبقى دي اول وظيفه للسيل وول، انه بيمنتين ذا شيب اوف ذا باكتيريا. تاني وظيفه انه بيسبورت السيتوبلازم في البرين اللي بيعتبر ضعيف. يعني لو قسم لك باكتيريا السيل بهذا الشكل، هنا السيتوبلازم بيبقى دايب فيه سوليوس كتيره، مواد مذابه كتير، بتخلي الاوسموتيك بريشر بتاع السيتوبلازم عالي جدا. يعني لو شبهناه او عملنا له ريليشن في الاتموسفيريك بريشر، السيتوبلازم بتاع البكتيريا هو اوسموتيك بريشر يعادل من 5 إلى 20 او 25 اتموسفير. ده ضغط اوسموزي عالي جدا، اللي بيها لو كانت البكتيريا اتواجدت في جو هايبوتونيك هتنفايب ووتر ويحصل لها سويلنج ويحصل لها ربشر. طيب لو في سيل وول موجود بقى دلوقتي، ها هل هيمنع الووتر انبيبيشن؟ هل هيمنع ان البكتيريا دي تمتص ميه في الجو الهيبوتونيك؟ هيمنع ولا ما يمنعش؟ هيمنع خالص، مش هيمنع، لان السيل وول عنده مسام في بورز، والبورز دي بيخش منها الفلويدز. فلو امال الفانكشن بتاع السيل وول السيل ممبرين بتتعمل ازاي لو ان لو السيل وول مصمت، لو انه عامل زي مسلح الاسمنت ما بينفذش حاجه، كان ازاي السيتوبلازم الممبرين يقدر يعمل سيلكتيف ترانسبورت؟ مش تفكر برضه ولا ايه؟ السيل وول لا يمنع دخول السوائل، لا يمنع الترانسبورت، السوائل تخش وتخرج او النيوتريس تخش والحاجات الثانيه تخرج تحت الكنترول بتاع السيتوبلازم الممبرين. طيب لو الضغط الاسموزي جوه السيتوبلازم عالي والخليه اتوجدت في جو هايبوتونيك هيحصل ووتر انتبيشن؟ نعم. طب والخليه هيحصلها سولينج؟ ايوه. امال مش هتفرقع ليه؟ يعني ايه اللي السيل وول بيعمله عشان الخليه ما تفرقعش؟ السيل وول باعتباره ريجن هيحدد السويلنج، هيبقى السويلنج له ماكسيموم. بمعنى لو انا دلوقتي واقف ما حواليش حاجه اقدر افرد ايدي زي ما انا عايز، لكن لو واقف وجنبي حيطه هنا كده وحيطه هنا يبقى ما عنديش حدود افرد فيها ايدي غير مسافه محدده. وجود سيل وول ريجن مش هيمنع دخول الميه، مش هيمنع ان السيتوبلازم برين يبدا يعمل ستريتشنج، لكن عند حد معين هيقول له بس ده اخرك. اذا السيل وول هيسبورت توليف سيتوبلازم برين اجينست ذا هاي انفيرنال بريشر اوسموتيك بريشر لو الخليه اتوجدت في جو هايبوتونيك. السيل وول هيشارك في السيل ديفيجن، لان الخليه بتنقسم باي سيمبل باينري فيجن زي ما هناخد الحصه الجايه ان شاء الله. السيتوبلازم برين هيكون ترانسفيرنس سيستم يليه السيل وول، هو كمان يعمل ترانسفيرنس سيستم عشان الخليه تتقسم الى تو ايكوال دوتر سيل، ده اسمه سيمبل باينري فيجن. اخر وظيفه السيل وول مسؤول عن الستيننج افينيتي، والدليل قدامك اهو. الدليل قدامك ان في بعض البكتيريا بيبقوا جرام بوزيتيف والبعض جرام نيجاتيف، والفرق بينهم هو تركيبه السيل وول بتاعهم. ليه قلنا الحصه اللي فاتت؟ سيبكم من نمره 5. ليه قلنا في الحصه اللي فاتت ان السيل وول از بريزنت ان موست بكتيريا مش ان اول بكتيريا؟ ليه؟ عشان في تو اكسبشنز، اهم تو اكسبشن جايين اهو. الوول ديفيشنت فاريانس او الوول ديفيشنت بكتيريا، البكتيريا اللي عندها مشكله في السيل وول، اللي ما عندهاش سيل وول او السيل وول بتاعها مش كامل. عندنا حاجتين بالتحديد، حاله ربنا خليها طبيعي اسمها مايكرو بلازما. المايكرو بلازما از ذا اونلي ناتشرالي اوكيرنج بكتيريا وذاوت سيل وول. لما ربنا يخلق بكتيريا من غير سيل وول، ما تيجي تطبق الفانكشنز اللي لسه واخدينها. يعني البكتيريا دي السيل وول كان بيشارك في السيل ديفيجن صح؟ البكتيريا دي ديفايد ولا مش ديفايد؟ دي ديفايد. ليه؟ اذا كان الاوتر موست لير بتاعتها هي السيتوبلازم ممبرين، السيتوبلازم ممبرين يعمل ترانسفيرنس سيستم وخلاص على كده. يبقى ما عندهاش مشكله في السيل ديفيجن. السيل وول مسؤول عن الستيننج افينيتي، خلاص الخليه دي مش هنقدر نقول عليها لا جرام بوزيتيف ولا نيجاتيف، لان مفيش السيل وول اللي بيحدد الافينيتي بتاعتها لصبغه الجرام. هنبقى نصبغها عشان نشوفها ونوصفها بس سبيشال ستين. فدول الحمد لله وظيفتين ما عملوليش مشاكل صح؟ فاضي الوظيفتين مهمين. السيل وول كان بيمنتين تشيل. ايه رايكم ماذا عن شكل المايكوبلازما؟ they have no definite recognizable shape. يعني ما عندهمش شكل ثابت. اقدر اقول تعبير ثاني صح. they are pleomorphic. pleo pleo يعني متعدد. pleomorphic يعني متعدد الاشكال. يعني تلاقي منهم قصير وتلاقي منهم طويل وتلاقي منهم فيلمنت حتى لان مفيش حاجه تحدد الشكل. لان مفيش سيتوبلازم مفيش سيل وول. يبقى they have no definite recognizable shape. لو قلت لك في الامتحان جيب ريزن علم هي ليه المايكوبلازما هاف نو ريكوجنايزابل شيب او ليه المايكوبلازما بليومورفيك بيكوز دي هاف نو سيل وول. تاخد نص الدرجه كده لانك هتضطر تسالك طب وايه يعني لما ما عندهمش سيل وول ايه اللي يخليهم بليومورفيك؟ تقول لي بيكوز دي هاف نو سيل وول ويتش ديترمن او ويتش مينتين ذا شيب اوف ذا اورجانيزم. بتجيب ريزن لازم تقول الاجابه كامله عشان تاخد درجتك كامله. طب ايه رايك وات اباوت البروتكشن؟ السيل وول كان بيحمي البكتيريا من الويست سيتوبلازميك ممبرين ضد الهاي اوسموتيك انترنال بريشر صح؟ طب لما تبقى السيتوبلازم ما عندهاش سيل وول ايه اللي هيحميها؟ الكتاب ما قالهاش بس هنقولها لك في فوليوم 2 ان شاء الله مع المايكوبلازما. اسمح لي اقولها لك دلوقتي؟ اتفضل. المايكوبلازما عندها في السيل ممبرين بتاعها سيتوبلازميك ممبرين عندها ماده ميستيرولز. صفحة 5 صح؟ لو بصيت على شمالك في صفحة 4 السيتوبلازميك ممبرين هتلاقي السيتوبلازميك ممبرين بتاع البكتيريا باعتبارها بروكاريوتيك بيختلف عن السيتوبلازميك ممبرين بتاع الايوكاريوتيك سيلز بانه ما عندهمش ستيروس صح؟ ما عدا وان اكسبشن هو المايكوبلازما. مايكوبلازما از ذا اونلي بكتيريا which has ستيروس in the cell membrane to compensate for absence of the cell wall. لما جاب عنها السيل وول كان ممكن تفرع على الراجل في جو هايبوتوليك لكن ربنا حماها ازاي؟ حط لها ستيرول في السيتوبلازميك ممبرين عشان يخلي السيتوبلازميك ممبرين ريجيد وطقس تقوم تحميها وتعوضها عن غياب السيل وول. الحاله الثانيه اللي ممكن ما تلاقيش فيها لا سوري قبل ما اخش على الحاله الثانيه في سؤال. عندنا بعض الانتيبيوتكس بتشتغل على السيل وول يعني البنسلين مثلا بيضرب السيل وول. لو مريض جاله مايكوبلازما انفكشن وانت اديته بنسلين المريض ده يخف ولا ما يخفش؟ ما يخفش. عالم ده سؤال لسه جاي في سبتمبر اللي فات. عالم ليه المايكوبلازما ريزيستنت بنسلين؟ لانهم ما عندهمش سيل وول. تاخد نص الدرجه ويتش از تارجت اوف بنسلين. دائما في الجيم ريزون لازم تكمل اجابتك هنعودك كده كذا مره وانت حر بعد كده. الحاله الثانيه اللي ما عندهاش سيل وول اسمها ال فونز. بكتيريا كان عندها سيل وول اتعرضت لانزايم زي المايزوزايم او لبنسلين السيل وول اتشال فالبكتيريا اصبح ما عندهاش سيل وول اصبح الاوتر موست لير بتاعتها هي السيتوبلازميك ممبرين. ايه رايك البكتيريا دي المفروض يحصل لها ايه؟ المفروض تفرع ليه؟ اسموتيك بريشر جوه عالي فالضغط بره اكيد الجو هايبوتوليك فهتمتص ميه بتدفع تفرع صح؟ الا اذا تصادف وجودها في جو ايزوتوليك. فتحدد وجودها في جو ايزوتوليك في الحالات دي فقط هتعيش. فلو عاشت في هذه الظروف تتسمى ال فور. حيث ال هو اول حرف من كلمه ليستر وهو المعهد الذي اكتشفت فيه هذه الظاهره. معهد ليستر في لندن اكتشفوا فيه الظاهره دي فسموا الشكل ده من البكتيريا ال فور وبناء عليه يبقى اي بكتيريا عندها سيل وول اذا ما تعرضت لانزايم زي اللايزوزايم اللي بيكسر السيل وول او بنسلين او اي انتيبيوتيك من اللي بينهبت السيل وول تنفذ فالبكتيريا دي هتفقد السيل وول بتاعها. المفترض في الحالات الطبيعيه انها تموت لانها هتنفايف ووتر ويحصل لها رابشر الا اذا وجدت في جو ايزوتونيك. فلو اتوجدت في جو ايزوتونيك مش هتنفايف ووتر مش هتتنفخ مش هتفرع فهتعيش لفتره. تظل هي عايشة في الفترة دي هتتسمى ال فورس. يبقى عايز فرق اساسي ومهم بين المايكوبلازما وال فورس. المايكوبلازما قدامك اهو على السكرين ناتشرال اوكيرنج ربنا خليها طبيعي كده لكن ال فورس ارتفيشال انديوز نتيجة للتعرض لمايزوزايمز او لانتي بيوتكس ويتش انهبيت السنسز اوف سيل وول. بنأسف على خطأ حصل في الطباعة السنة دي صفحة 5 اللي معاك أول أربع سطور فوبيا اتكرروا للصفحة الأمامية أول أربع سطور هتلاقيهم مكررين من آخر صفحة أربعة. دول التانيين هنصيبهم مفيهمش مشكلة، لكن دول عشان يتعادوا تاني فللأسف لقوا أربع سطور غيرهم ضيعوهم خالص، اللي هو بنيت الكلام عن التليفون. هنعيد طباعة صفحة خمسة ونوزعها عليه هنا في الليكشر أو في السكشن. الأربع سطور اللي اتشطبوا فيهم معلومتين مهمين جدا، دول ما اتشطبوش دول عليهم وهنوزعها عليهم في الصفحة السليمة. ايه المعلومة؟ ان لو الـ L4 اتشال من عليها المؤثر اللي هو الميزوزايل او البنسلين هترجع تكون سيل وول تاني، لكن طبعا الميزوبلازما عمرها ما تكون سيل وول. وانها لو رجعت تكون سيل وول تاني هتبدا تريبليكيت وتكبر وتغزو المريض تاني. ما هي لما تعرضت للبنسلين او الميزوزايل وتحولت الـ L4 قالت لك لما تخليني ماشيه جنب الحيط، فالمريض حس بتحسن، المريض وقف الانتيبيوتيك راح تراجع مكونة سيل وول تاني وكترت وراحت مهاجمها تاني، عملت له ما يعرف بريلابس. ريلابس يعني انتكاسه. يبقى ال 4 احدى اسباب ريلابس انتكاسات المرض. احكي لك القصه كامله عشان تفهمها. مريض جاله مثلا يورينري تراكت انفكشن وجلس معاه عنده سيل وول، الدكتور وصف له بنسلين او سيفالوسبورين انتيبيوتكس بتهاجم السيل وول. لما الانتيبيوتكس هاجمت السيل وول تصادف ان البكتيريا جوه الكيدني او جوه الرينال تراك كانت عايشه حواليها جو ايستوليك، فبدل ما البكتيريا تخف والعيان يخف والبكتيريا تتقتل بالانتي بايوتيك البكتيريا اتحولت لل 4. لما البكتيريا اتحولت لل 4 العيان حس بتحسن، راح موقف الانتي بايوتيك، راح راجع مكونه سيل وول تاني وعملت له اعراض تاني بقى اسمها لاكسا ريلابس. يبقى ال 4 هو احد اسباب اللابس. ثم المعلومه الاخيره، عندما تتحول البكتيريا من وول ستيت الى ال 4 هل الانتيبيوتكس ويتش اكت اون ذا سيل وول بتبقى بتأفكت البكتيريا ولا تبقى البكتيريا ريسيستنت؟ هتبقى ريسيستنت زيها زي المايكوبلازما. ليه؟ لان كده الانتيبيوتك بيضرب سيل وول وهي اوريدي فعلت السيل وول، الانتيبيوتك هيضرب ايه؟ مش هيلاقي حاجه يضربها. يبقى ال 4 زيها زي المايكوبلازما ريسيستنت دو سيل وول انهبيتورز او انتيبيوتكس ويتش اكت اون ذا سيل وول. عايزين مقارنه بين المايكوبلازما والال 4 زي ما هو امامك كده. الفرق الاولاني قدامك المايكوبلازما على شمالك ناتشرالي بريزنت، الال 4 انديوس ارتفيشالي بعلاج البكتيريا بواسطه لايزوزايم او انتيبيوتكس. المايكوبلازما تريبليكيت عادي، الال 4 مش بتريبليكيت. المايكوبلازما تقدر ترجع وتكون سيل وول تاني، اسف ال 4 بتقدر ترجع وتكون سيل وول تاني، لكن المايكوبلازما ما تقدرش تعمل سيل وول لانها من الاول ما عندهاش سيل وول. صح؟ في فرقين يمكن ما كتبوش الكلام اللي تحت ده، اوجه شبه مش فروق. الاثنين كده ما بقاش عندهم ريكوجنايزبل شيب لان ما عندهمش سيل وول. الاثنين ريزيستنت سيل وول انهبيتورز، الاثنين ما بيتسبوش بالجرام ستين. لكن في فرقين ممكن تضيفهم انت لو حابين. مش عارفهم؟ المايكوبلازما تقدر تعيش في اي انفايرمنت. الال 4 ما تعيش غير في جو ايزوتونيك. الفرق واضح في الكتاب. الفرق اللي الكتاب مش كاتبه بس هينقال في فوليوم 2. المايكوبلازما عندهم ستيرول في السيل ميمبرين، لكن اكيد الال 4 ما عندهمش ستيرول لان من الاول كان عندهم سيل وول. يعني دول النوع اللي ربنا خلقهم عندهم سيل وول وما حطلهمش ستيرول في السيل ميمبرين. دول فرقين تقدر تقولهم. في حد منهم رغم انه مش موجود دلوقتي جاي لك قدام في المنهج، ما عندناش مشاكل. هيقابلنا بقى الكبسول وريليتد استراكشر. يعني ايه بكتيريا الكبسول؟ بعض البكتيريا بيبقوا عندهم اديشنال لير. الاديشنال لير دي بتبقى عباره عن بوليمر يوجوالي معمول من البوليساكرايد ونادرا يبقى بوليبيبتايد. هذا البوليمر بيبقى بريزنت او سايد ذا سيل وول. البوليمر ده او الكبسول اللي معمول من البولي ساكرايد بيتكون داخل جسم الهوست. يعني البكتيريا بتحتاج الكبسول ان فيفو. ان فيفو يعني جوه جسمك او جوه جسم الانيمال اللي هي بتصيبه. لو سالتك عن ليه الكبسول بتتم انها تبقى فورمد او سنتفايز ان فيفو وليس ان فيترو، الاجابه موجوده عندك بنفس الصفحه في الفانكشنز، الفانكشن نمره 2 لما نروح لها حالا دلوقتي. الكبسول اهم وظيفه ليها انها بتحمي البكتيريا من الفاجوسيتوزس. وهل يوجد فاجوسيتوزس في الشارع؟ يبقى البكتيريا هتكون الكبسول بره الجسم ليه؟ فتلاقي البكتيريا محتاجه تكون الكبسول جوه جسمك، عشان اهم وظيفه للكبسول انها بتحمي البكتيريا اجينست فاجوسايتوسيس. نرجع مرجوعنا تاني للكبسول. يبقى الكبسول بوليمر فورمال او السايز السيل، يبقى موجود جاست او السايز السيل وول، معمول مينلي من البولي ساكرايز، ريلي يبقى بولي بيبتايد، بيتكون من ديبو داخل جسم الهوست. انت تسمي الكبسول كبسول، انت تسميها سلايم، انت تسميها جلايكوكينز. لو بصينا لشكلها، اذا كانت الكبسول زي ما قدامك كده فيرملي اكرر ويل ديفاين وتبان في الجرام ستين از ان ستين دهالو، ليه ان ستين دهالو؟ الخامه بتاعت الكبسول لا تسبق بالجرام ستين، فالاورجانيزم هيتسرق من جوه والسمك تبقى مسبوقه من بره والكبسول بينهم مش مسبوقه، تقوم تبان على انها ان ستين دهالو سراوندينج ذا اورجانيزم، وتلاقيها ليها ويل ديفايند بوردر وماسكه في الاورجانيزم فيرملي، يبقى دي اسمها كبسول. امال لو كان الباسيلوس كده مثلا ولقيت الكابسولار ماتيريال لوزلي اكرم وعندهم ال ديفايند بوردر، البوردر ما هواش ويل ديفايند لكن برضه يبانوا ان ارستين دهالو، يبقى اسمهم سلايم وليس كبسول، معمولين من نفس الخامه، موجودين بنفس الموضع او السايز ذا سيل، ليهم نفس الوظائف بس الفرق انهم لوزلي اكرم وال ديفايند بيتسموا سلايم. اما اذا كانت الماده الكابسولار خارجه من الاورجانيزم بشكل شبكه من الفايبرز يبقى اسمها جلايكوكيليكس. يبقى الفرق في التسميه، الخانه هي هي والوظائف هي هي، الفرق في المسمى هو الفرق في الشكل بس بتاعهم وفي طريقه انهم اتاشن ازاي للخليه. لما اجي الفانكشن بتاعت الكبسول اند ريليتد ستراكشر، انا احيانا بنسى اشغل السكرين عشان ما تتشتتش، فيعني مش فاهم الكلام قدامك في الكتاب، لكن هم قالوا لازم باور بوينت عشان ناخد الاكريديتيشن عشان يبقى احسن جامعه، فاهو قدامك الكلام خليك معايا كده هتبقى احسن جامعه ان شاء الله، لكن خليك معايا. ايه وظائف الكبسول والريليتد ستراكشر؟ واحد الكبسول هقول مرتين الاول اللي احنا رحناها من شويه، الكبسول بيخلي البكتيريا تسكيب فاجوسايتوس. تخيل البكتيريا دخلت جواك فجت الفاجوسيتك سيلز يبلعوها، فالكبسول مكنت البكتيريا من الهروب من الفاجوسايتوس، فالبكتيريا تهرب وتوصل للتارجت بتاعها فتقوم تعمل الديزيز، صح؟ يبقى الكبسول مكنت البكتيريا من انها تبروديوس الديزيز. اهي الجمله دي تعريف اسمه فيرنس فاكتور. فيرنس بالعربي يعني العنف او الضراوه، العوامل اللي بتساعد البكتيريا انها تبقى ضاريه او عنيفه يعني تبروديوس ديزيز، منها الكبسول. سؤال عالي، ليه الكبسول is considered an important virulence factor؟ because it helps the organism to escape phagocytosis او because it is anti-phagocytic. بأفضل التعبيرات كون الكبسول anti-phagocytic هتمكن الأورجانيزم من الهروب من الفاجوسايتوس، وبالتالي هتمكنه من انه يبروديوس ديزيز، ويبقى الكبسول واحده من الفيرنس فاكتور اللي هندرسهم في الشابتر 10 ان شاء الله. تاني فانكشن، الكبسول وهي مغطيه البكتيريا كده بتحمي البكتيريا اجينست البيولوجيكال ايجنت اللي عايزه تضرب السيل وول، يعني بتحمي البكتيريا اجينست لايزوزايمز، بتحمي البكتيريا من الكومبلمنت. الكومبلمنت ماده هتدرسوها في الايمنولوجي اسمه العامل المكمل، لما بيمسك في السيل وول ممكن في النهايه يعمل كده كذا خطوه يكسر البكتيريا يعمل لها لايسس في النهايه. فوجود كبسول يمنع الكومبلمنت من الوصول للريسبتورز بتاعها، يبقى اذا البكتيريا تبقى بروتكتد من الكومبلمنت، بروتكتد من اللايزوزايمز، بروتكتد من الاصابه بالفيروسات اللي بتصيب البكتيريا اللي هناخدها الحصه اللي جايه ان شاء الله اللي اسمها البكتيروفيج. الفيروس اللي وتشي انفكت بكتيريا لازم توصل للسيل وول وتمسك في سبيسيفيك سايتس، وجود كبسول مغطي على السايتس ديت يمنع الفيروس من الوصول للتارجت بتاعه. الفانكشن الثالثة ان بعض الكبسول ماتيريال وخصوصا الجلايكوجينيك بتمكن الاورجانيزم من انه يأدهير للهوست سيرفيس. والمثال اللي عندنا في الاورال كافيتي دي بكتيريا اسمها ستريبت كوكس، ولا افتكرنا اسمها في الشكل ستريبت يعني سبحة، ستريبت كوكس البكتيريا السباحية اللي بتعيش في الاورال كافيتي ممكن بالجلايكوجينيك بتاعها تمسك في السيرفس بتاع السنان تقوم تنشيت التسوس عملية الدنتال كيرز والبلاك فورميشن، تعمل تسوس اسنان اجي الكبسول والكبسه المتينه. لا يعدي وطالب بكير السبب للجوة ازاي؟ هو نفسه ما يستدامش لكن يعدي ويعمل انت بقى تتخلل وما عندهاش مشكلة، لكن المواد اللي ما تعرفش تتخلل وهي دي البكتيريا تبقى بقت بروتكتد منها. لما اجي الاكسترنال افيلجز اللي فاضلين بقى في الاستراكشر، بعض البكتيريا بيبقى عندهم اكسترنال افيلجز زواحف بروتينيه عامله زي كيوبس كده. اول زواحف هنتكلم عنها الفلاجيلا. الفلاجيلا بصراحه بتتخصص في اربع معلومات. نمره واحد الفانكشن. ها ايه رايكم؟ الفلاجيلا اذا اورجن اوف موفمنت او موتيلي، وتقدر حتى تتكلم شويه عن الموفمنت من واقع الكلام اللي قلناه في السيتوبلازم ممبرين. لو البكتيريا استقبلت عن طريق ريسبتورز موجوده عند السيتوبلازم ممبرين، لو استقبلت ماده اتراكتر ماده نيوترينت مثلا، فبيحصل ان في سيجنال بتتبعت داخل الخليه ثم الخليه بتتبرد انها تموت دوز الماده اللي جذبتها دي زي نيوترينت او كده. اذا عمليه الحركه عمليه مركبه صح؟ يعني دي موتاتيك فانكشن افتكرناها في السيتوبلازم ممبرين. نبقى محتاجين ريسبتور على السيل ممبرين، الريسبتور ده بيتبعت منه اشاره الى داخل الخليه، تقوم الخليه تريسبوند، تقوم تخلي الفلاجيلا تتحرك وتحرك الخليه في اتجاه معين في اتجاه المواد النيوترينز. دي اسمها بوزيتيف كيموتاكسيس. والمره لو الخليه تعرضت لماده هارمفول يبقى الخليه استشعرت الخطر، اتبعت السيجنال الى داخل الخليه، الحمى رجاله ديسانفكتنت يعني مطهر، يلا نبعد. تقوم الاشاره تتبعت الى داخل الخليه، الريسبونس الفلاجيلا تخلي الخليه تتحرك اوي فروم الماده الهارمفول زي الديسانفكتنت اللي هو المطهرات مثلا. اذا الفلاجيلا انت واجهت في موفمنت، والموفمنت بيكون يا اما في اتجاه شيء يبقى بوزيتيف كيموتاكسيس، يا اما بعيدا عن شيء يبقى اسمها نيجاتيف كيموتاكسيس. المعلومه الثانيه عن الفلاجيلا تغطرهم صغير فيري ثين بالرقم 20 نانومتر، وهي كنا مش عايزينها تبقى صغيرة. فكون ان غطرهم صغير 20 نانومتر يعني ما تقدرش تشوفهم بالميكروسكوب العادي. واللي عايز يعرف ليه اخف حاجه في الميكروسكوبات اسمها ريزوليوشن باور. الريزولوشن باور بتاع الميكروسكوب العادي 25 نانومتر، يعني اي جسم اقل في السايز من 25 نانومتر لا يمكن انك تراه بالميكروسكوب العادي. وبناء عليه الفلاجيلا لا ترى الا بالالكترون مايكروسكوب. الحاجه الثالثه تركيبها معموله من بروتين اسمه فلاجيلين، وبقى بالشكل ده انتيجينيك هي كمان، يعني البكتيريا عندها ديفرنت انتيجينيك ستراكشر. قلنا في السيل وول في السوماتيك انجينيك او انجين في الجرام نيجاتيف، وهو ده الديكويك اسيد والسيرفس بروتين في الجرام بوزيتيف، كنا لسه راجعينها من شويه. الفلاجيلا انتيجينيك والانجين بتاعها اسمه فلاجيلا انجين، ويرمز له بالرمز اتش، يبقى اتش ان. اوكي المعلومه الاخيره ان على حسب الديستريبيوشن بتاع الفلاجيلا ممكن نلاقي لها صوره هنا، يعني الحاجه المهمه مش مهمه، ممكن نلاقي الفلاجيلا قد تكون سنجل وخارجه من طرف واحد، ثم نسمي البكتيريا مونو ترايكل. ترايكل يعني عندها فلاجيلايا واحده، كلمه ترايكل يعني كورباز او فلاجيلا، مونو ترايكل يعني عندها فلاجيلايا واحده، بيري ترايكل يعني عندها فلاجيلا طالعه فوق الراوند، لوبو ترايكل يعني عندها مجموعه من الفلاجيلا خارجه من طرف واحد او حتى من الطرفين ما يجراش حاجه، ده اسمها لوبو ترايكل. بعد الفلاجيلا بنتكلم عن حاجه اسمها اكسيال فيلمنت. دي بكتيريا اسمها سبايروكيت. سبايروكيت قلناها في اول حصه عن الدرج السبايرال اللي بتتحرك او بتبقى فليكسبل بيسموها سبايروكيت. هذه البكتيريا عندها فايبرز من حيث الاستراكشر تشبه الفلاجيلا، من حيث الفانكشن ايضا تشبه الفلاجيلا، بس الفايبرز دي مش خارجه لبره، ماشيه داخل الاورجانيزم. بتبقى عباره عن تو جروبس اوف فايبرز ارايزنج فروم ذا تو اوبوزيت بولز او تو اوبوزيت اندز، وبيكون فرلاب اندمجد، يبقى مجموعتين من الفايبرز الصحيح من الطرفين بيوبرلاب في النص. الفايبرس دي بيشبه الفلاجيلا من حيث التركيب ومن حيث الوظيفه لانها كونتراكت. فلما الفايبرس دي كونتراكت تخلي السبايروكيت تتحرك تلف زي انها تتبني وتتفرد زي التعبان او الدوده كده. اذا مثل هذه الفايبرز اللي تشبه الفلاجيلا بس موجوده جوه راحوا مسمينها اندوفلاجيلا، ولانها ماشيه الونج ذا اكسس راحوا مسمينها اكسيال فيلمنت. ممكن اقول لك طبعا جيب شورت اكونت عن اكسيال فيلمنت، كلام بسيط قوي. تو جروبس اوف فايبرز ار رايزنج فروم ذا تو اندز اوف ذا اورجانيز والاوفرلاب في النص موجودين مينلي في السبايروكيت، يشبهوا في الاستراكشر والفانكشن الفلاجيلا، لكن عشان ماشيين جوه الاورجانيز مسميناهم اندوفلاجيلا، مسؤولين عن الحركه وبيخلوا السبايروكيت يتحركوا حركه روتاتوري زي انهم بيبند الونج بين لونجيتيودنال اكسس. لو سالتك بدل ما اقول لك اكونت قلت لك جيب ريز. ليه السبايروكيت على الرغم ان ما عندهمش فلاجيلا الا انهم مطايل؟ عشان عندهم اكسيال فيلمنت او ما يعرف بالاندو فلاجيلا. الاستراكشر اللي هيبني بعد كده ابندجز اخرى اسمها البيلاي او الفيمبري. لو طلعت اللي فيه بكتيريا السن هيبقى خارج بارز منها كده شورت تيوبس. اذا كانت دي الفلاشيلا اهي الكبيره دي، فالصغير ده هو الفيمبري او البيلاي. البيلاي معموله من بروتين، الفلاشيلا معموله من بروتين، بس البروتين بتاع الفلاجيلا اسمه فلاجيلين، امال البروتين بتاع البلاي اسمه فايلين. البلاي او الفيمبري شورتر عن الفلاجيلا، ثينر عن الفلاجيلا، توزيعها موجودين اول اراوند السيل، يبقى بينما الفلاجيلا قد تكون سنجل مونو او اول اراوند السيل او طالعه من طرف واحد مجموعه وكده. الفرق اللي فاضل بينهم واضح ان انا بجاوب سؤال جنبيه صح؟ ده سؤال امتحان قارن بين الفلاجيلا والفيمبري. الفلاجيلا لونجر، الفيمبري شورتر، الفلاجيلا ثيكر، الفيمبري ثينر، الفلاجيلا ليها ديفرنت ديستريبيوشن، الفيمبري طبعا اول اراوند السيل، الفلاجيلا معموله من فلاجيلين، الفيمبري معموله من بايلين، الفلاجيلا اورجان اوف موتيليتي وبتعمل بوزيتيف ونيجاتيف كيموداكتيف، بينما البيلاي او الفيمبري اورجان اوف ادهرنس يعني بتساعد البكتيريا تؤثير. وهنا عند ما نقول ادهرنس نتوقف ونقول ان الادهرنس حاجتين، يا ادهرنس عن طريق الفلتر العاديه تو ذا هوست سيرفيس يبقى ده الهوست بتاعي والبكتيريا بتمسك في السطح بتاعه او في النيوكاس ممبرين بالفلتر العاديه، يا اما ادهرنس تو انذر بكتيريا سيل نقص واحدة من الفيمبريا موديفاير. نمسك واحدة واحدة عشان تفهم، يعني كأني عايز ارجع واقول لك ان الفيمبريا او البيلاي تقسم الى نوعين. الفيمبريا العادية اللي طبعا اقول الراوند اورجانيزم اللي هم بيسموها الشورت بيلاي او الشورت فيمبريا دي اورجان اوف ادرس اوف ذا اورجانيزم تو ذا هوست. فلو الفيمبريا مسكت في البني ادم يعني الاورجانيزم كده بيستبلش السلف بيستقر ويستارت الانفكشن. اذا اقدر اعتبر الفيمبري العاديه دي فاكتور ويتش انيبل ذا اورجانيزم تو بروديوس ذا ديزيز اللي هي سميناها من شويه فيرنس فاكتور. يعني اقدر اقول لك برضه جيب ريز ليه البيلاي او الفيمبري از كونسيدر او كان بي كونسيدر وان اوف ذا فيرنس فاكتورز. الاجابه لانها هتمكن الاورجانيزم انه يأدير تو ذا هوست سيرفيس تاخد نص الدرجه ومن ثم تستبلش الانفكشن يعني تنيبل ذا اورجانيزم تو بروديوس ذا ديزيز كانك بتعرضت للفيروس ده. امال الفيمبريا الثانيه ديت ذا فيروس حصل له موديفيكيشن فاصبح لونج ومجوف غلط وبيساعد البكتيريا انها تاتاتش تو انذر بكتيريا سيل. لما شافوا المنظر دوت والبنادمين دايما اورينتد بالسكس انتوا عارفين قال لك بس ده سكس سكس يعني راحوا مسميين الفيروس دوت سكس وسموه سكس فايلس بس وقال لك بكتيريا بتتجوز بكتيريا وده الفايلس اللي منهم وراحوا مسميين العمليه كونجوجيشن جواز. هو ده احنا دايما بنستحسن في كده يبقى الكونجوجيشن وتمادوا في الوقت وراحوا مسميين البكتيريا دي ميل ودي في ميل ومش ناقصه بيسبهم كمان وخلاص. صحيح كل المسميات دي مسميات خاطئه قدرنا نصلح اللي نصلحه لكن في حاجات مش قادرين اني صلحت. يعني لقينا كلمة ميل وسميناها دونت لما كنا الوظيف، ولقينا في ميل وسميناها ليسيميا، بس العملية الثانية اسمها كونجوجيشن زي ما هي، والفيروس ما زال اسمه سكس فيروس. ايه بقى الكونجوجيشن؟ بكتيريا بتمسك في بكتيريا بواسطة الفيروس ده اللي عامل زي تيوب، وعبر هذه التيوب بيحصل جين ترانسفير، مواد جينيتك تنتقل من البكتيريا للبكتيريا. عشان كده البكتيريا كل يوم والتاني بتغير صفاتها لانها بتكتسب جينز كتير، من اشهر الجينز اللي بتنتقل البلازمات. الكلام ده هناخده بالتفصيل في شابتر 5 و6 مع البكتيريا جينيتكس ان شاء الله، اسمها عمليه كونجوجيشن. مره جبنا في امتحان قارن بين السكس فيروس وبين الفيلاي العاديه، الشورت فيلاي او الفندق العاديه. هو يبدو ان مفيش فروق مش كده؟ في اربع فروق. دول نيومرس بينما ده سنجل، دول شورتر بينما ده لونجر، موديفايد لونج فيروس صح؟ دول بيعملوا ادرس للتفوس، لكن ده بيعمل ادرس لانظر تكتيرا للسن. الناتج بتاع الادرس ديزيز برودكشن انفكشن، لكن الناتج بتاع الادرس جين ترانسفير. يبقى دول اربع فروق بين البيلاي الشورت وبين السكس فيروس. دي الكومبارسون بين الفلاجيلا والبيلاي. وصلنا لاخر حاجه في محاضرتنا وهي البكتيريا سبورز او الاندوسبورز. اذا البكتيريا اللي قدامك ديت اللي بنسميها بشتات سبورز، البكتيريا اللي كانت موجوده في اول رسمه اللي رسمناها مع بعض، البكتيريا اللي عندها نيوكليويد وسيتوبلازم وسيل ممبرين وسيل وول وفلاجيلا وفيمبريا وكده، دي اسمها فيجيتيف فورم. لو ان الفيجيتيف فورم والسورجانيزم اتعرض لانفيفرابل انفيرمنتال كونديشنز، بعض التكبير الحمد لله، كلمه بعض دي مهمه جدا، نعمه من نعم ربنا علينا، مش كل البكتيريا تقدر تعمل سبورز. لو كل البكتيريا تقدر تعمل سبورز ما كناش عرفنا نحارب البكتيريا خالص. بعض البكتيريا فقط احيانا ربنا كده ايه بيحط سره في اورجانيزم ولا اتنين عشان يوريك النعمه اللي ربنا انعمها عليك. لو كل البكتيريا بتعمل اللي انت هتشوفه دلوقتي ده ما كنتش عرفت تحارب بكتيريا. بعض البكتيريا زي عيله اسمها باسيلس وعيله اسمها كوليستريديا، هم دول بالتحديد اللي هيعدوا علينا في المنهج القادرين على انهم يعملوا سبورز. اذا تعرضوا لانفيفرابل كونديشن بيروحوا متحوصلين. يعني ايه متحوصلوا؟ ده السيتوبلازميك ممبرين، وهنا كان في ميزوزوم اهو، السيل وول موجود للخارج اهو. البكتيريا دي من عينه الكوليستريجيوم او الباسيلوس اتعرضت لانفيفرابل كونديشن. يعني ايه انفيفرابل كونديشن؟ لقيت حراره عاليه او لاك اوف نيوترينتس او ماده اسيدك او حاجه الدراين انفايرمنت مش مناسباها، يعني او دراين البكتيريا بتحب الرطوبه عموما. تقول البكتيريا تقول لك انت الظروف دي ما تنفعنيش. يقول الميزوزوم ده يبدا يكرول الداخل اهو، والميزوزوم اللي قصاده يكرول الداخل، يعني ناويين يقربوا من بعض عشان يفيوز ويقسموا الخليه لجزئين اهو. بس قبل ما يقفلوا خالص ينادوا على الاكسان ستيشن، اي استراكشر ستيشن في الخليه يجمع عندنا في الحته الصغيره هيك. ينادوا على مين؟ ينادوا على النيوكليويد، ينادوا على شويه رايبوزوم، على كميه من السيتوبلازم وفيو اماونت اوف ووتر جاست انف فور سرفايفل، مع شويه انزايمز وفود ريزيرف، ويكتمل البروست الداخل لحد ما يحصل فيوجن اللي فيها يقسموا البكتيريا الى جزئين، جزء صغير فيه المواد المهمه وجزء كبير مش مهم. دي احدى وظائف مين قلناها من الحصه اللي فاتت؟ احدى وظائف الميزوزوم. الميزوزوم بيشارك في السيل ديفيجن وبيشارك في السبور فورميشن. فلما تتكون جزئين داخل البكتيريا، جزء صغير وجزء كبير، تقوم البكتيريا بعد كده وتعمل تو لايرز حوالين الجزء الصغير. التو لايرز دول عباره عن كورتكس، انتوا اتعودتوا في الكلمه ان الكورتكس اللي خارج، لا هنا الكورتكس اللي داخل. ليه؟ لان الطبقه اللي بره الكورتكس اسمها كود. يبقى عندي كورتكس وكود معمولين من نفس الخمس شديدة بالبيضو جلايكان وحاجة زي القريتين كده، اللي بيها التو لايرز دول يبقوا فيري تاف. لو الظروف الانفيفرابل استمرت تلاقي الجزء اللي هو مش مهم ده يحصل له لايسس زي الديجنريشن كده، بينما الجزء المهم يفضل محافظ على نفسه نفسه لحد ما الظروف تتحسن. القصة دي اسمها قصة السبوريوليشن او السبور فورميشن، مش بتحصل في اي اورجانيزم، بتحصل في عيلتين فقط، عيلة الباسيلوس وعيلة الكوليستيريا. لان الاورجانيزم لما يعمل سبور يعيش دورمنت، دورمنت يعني مفيش ميتابوليزم، بس مازال عايش جوه السبور دي لحد ما الظروف تتحسن. عندك فكرة ممكن يعيش قد ايه؟ مانس كتير ممكن يصل الى 40 سنة. لو كل البكتيريا بقى اللي في الدنيا بتقدر تعمل سبورز كنت تيجي تحاربها تتحوصل وما تخلصتش منها وتفضل دورمنت لحد ما الظروف تتحسن وترجع لك تاني. فنعمة من نعم ربنا علينا الحمد لله اللي مفيش حد بيعرف يعمل سبورز من عيلة البكتيريا كلها من جميع عالم البكتيريا غير الكوليستيريوم والباسيلوس جينيرال فقط. اخدته في بيولوجي اي جي ثانوي عام كلام من ده معلومة ان السبور فورميشن احدى وسائل الريبرودكشن، صح؟ هل السبور هنا ريبرودكشن؟ يس اور نو؟ نو. افكرت في السبور بتاع الريبرودكشن، كان بيبقى فيه فانجس يقوم يعمل ساك وتتكون جواها سبورز والساك يحصل لها ربشر، كل سبور تترمي في التربة والطبيعة ترجع تبرو تبقى فيلمنت جديد. فاه الفيلمنت الواحدة عملت 100 فيلمنت، الفطريات بعضها يتناثر في السبور فورميشن عشان الخيط الواحد عن طريق السبور يعمل 100 خيط، صح؟ لكن البكتيريا الواحدة تعمل 1 سبور، ولو الظروف اتحسنت يوم البكتيريا تمتص ووتر والكورتكس والكوت يحصل لهم رابشر والبكتيريا ترجع تاني تبقى في جديد فور. ترجع كام بكتيريا؟ ترجع واحده. فاذا كانت البكتيريا الواحده بتعمل 1 سبور والسبور الواحده لما الجيرمينيت ترجع 1 بكتيريا للسيل تبقى دي مش وسيله ريبرودكشن. امال تبقى وسيله ايه؟ وسيله برودكشن. البكتيريا بالشكل ده بتتخطى الظروف الصعبه. السبور بتبروتكت ذا اورجانيزم against the unfavorable condition, for example the high temperature او lack of nutrients او الالكالينيتي والاسيديتي اللي هو الاكسبيرينس اوف بي اتش او الى خلاف. هذه السبور بتبقى highly resistant to heat and other unfavorable environmental condition. السؤال give reason. خلصنا الحاجات دي؟ هذه السؤال اجابته ايه ريزونال. ليه السبورز ار هايلي ريزيستنت؟ عارفين السبورز تتقتل ازاي؟ السبورز تقتل بجهاز اسمه الاوتوكلاف اللي بنوصل فيه درجه الحراره الى 121 درجه لمده ربع ساعه الى ثلث ساعه تحت ضغط 2 اتموسفيريك بريشر. جهاز الاوتوكلاف اللي بيستخدم في التعقيم في المستشفيات والمعالم. لكن التسخين العالي اللي بيجي البكتيريا في الشتك العادية لا يقتل السبور. فالسؤال اللي بيجيبه كتير في الامتحان وعشان اجابته اربع نقط بيبقى سؤال مهم جدا. ايه بريزن؟ ليه السبور اللي بتخلي الاورجانيزم هايلي ريزيستنت تو هيت اند اذر انفيرومنتال كونديشن؟ والاجابه يا جماعه حضرتك نمره واحد عشان الهاي كونتنت اوف كالسيوم اند داي ديكولينيك اسيد. المادتين دول خامه صلبه شويه عامله زي الصوف زي الحجر. تخلي الاورجانيزم او السبور ريزيستنت تو هيت او تو هاي تمبرتشر او يبقى فيه ثيرمال ريزيستنس. نمره اثنين عشان الاورجانيزم يكون كورتكس وكود لبطاق وانفيرمبل تو انتي بكتيريال ايجنتس. نمره ثلاثه عشان الانزيماتيك اكتيفيتي بتقل. وبعضكم ممكن يفهم ان لا ده المفروض العكس، ولما الانزيماتيك اكتيفيتي بتاعت الخليه تقل يبقى سهل عليا ان انا بمجهود بسيط اموتها، صح؟ مش ده اللي ممكن تفهموه؟ ليه لما الانزيماتيك اكتيفيتي اللو ميتابوليك وانزيماتيك اكتيفيتي تقل ده يزود الريزيستنس؟ تعال ناخد المثال على البني ادمين. لو واحد عايش عيشه فحص يعني وطالع عينه وحتى مش لاقي مش عارف يشتكي كده، ده لو اتعرض لظروف لو مات او يعني لو هو بيطلع بالروح هيتمسك بالدنيا؟ هيتمسك بالحياه؟ ما تفرقش بيمشي مع الدنيا صح، لكن مين اللي يتأثر قوي لو اتعرض لظروف وحشة؟ اللي عايش بالرغم من العيش المبسوط السعيد ده يوم ما الدنيا تضيق عليه تبقى الدنيا خربت صح؟ لما يكون اورجانيزم هايلي اكتف عنده انزيمات الاكتيفيتي عالية جدا وتروح مديله حاجة توقف البروتين سنس يتأثر ولا ما يتأثر؟ يتأثر طبعا لانه كان في عز انتاج البروتين وانت وقفت له البروتين زي الثقب ساكت. لكن لما يكون اورجانيزم ما بيعملش بروتين سنس وانت تيجي تقول انا هوقف لك البروتين يقول لك احسن نايم. البروتين اللي هتوقفه وانا الاقي بروتين اعمله. فعندما يكون الاورجانيزم عايش في ضحك عنده لو ميتابوليك اكتيفيتي ولو انزيماتيك اكتيفيتي وتيجي تحاول توقف له اللي فاضل له يقول لك يعني ايه فرقت يعني؟ انت عايز دور خدهم لو لقيت حاجه خدها. فالاورجانيزم اللي عنده لو ميتابوليك اكتيفيتي يبقى مور ريزيستنت. وكذلك اللي عنده لو اماونت اوف ووتر لما هنا والحوصله اللي بتتعمل خدت شويه ميه قليلين. بعضهم يقول لي لا طب ده انا لو سخنت يبقى شويه الميه قليلين دول يتبخروا بسرعه والموضوع خلص. اقول له لا العكس. واعمل التجربه دي لما تروح. هات فوطه وبالله ميه خالص. وشيلها من غير ما تعصرها هي عماله تنزل ميه كتير. طيب هات فوطه بعد ما تعصر السنه بسيطه. وحاول تعصرها بمجهود بسيط كتير هتنزل ميه كتير صح؟ هات فوطه مبلوله بس معصوره جامد. دي جواها ميه ولا ما جواهاش؟ تبقى جدع بقى لو عرفت تنزل منها نقطه ميه بالعصير. اعصر زي ما انت عايز مش هتنزل رغم انها مبلوله. يبقى عندما يتبطل دول الاورجانيزم شويه ميه قليلين يبقى طردهم صعب جدا لان دول اللي فاضلين له يعني. فلازم تبذل مجهود عالي جدا عشان تخلصوا منهم. فيبقى انت لازم تعمل حراره عاليه جدا او ضغط او كده حاجه زي كوتوكلاب مش اقل من كده. الاربع اسباب دول هم اللي يخلوا السبورتس هاي ريزيستنت تو انفيربل كونديشن. اخيرا فايده اخيره للسبورتس على فكره في برضه خطا اخر في الصفحه دي بس مش هنصنعها. لما تقلب صفحه 8 هتلاقي الاربع اسباب اضطراره تاني نظرا لاهميتها. يعني احنا قصدنا قلنا عشان السؤال ده مهم هتحفظه في صفحه 7 تقلب 8 تلاقيه تاني عشان تحفظه مرتين. بس في الامتحان طبيب منك تجاوبه مره واحده. يا من صفحه 7 لصفحه 8. مطبع ربنا حسب الله نعم الوكيل. حسب الله نعم الوكيل فيهم. ده افضل ما يقال عنهم يعني. الاسبورز في اربعة اسم يخلوا الاسبورز دي بتاعتك في الايدنتيفيكيشن. الاسم الاولاني سبيني. لو الاورجانيزم ده لسه ما اتحللش وتيجي تسلم الاورجانيزم الاورجانيزم يتسبب الاسبورز لا لانها انفيرمنت فيقوم يبان منظر زي اللي عندك كده رسمه في الكتاب. يبان بدل ما مسبوب واخره مثلا في حته مش مسبوبه يبقى الستيني الاسبورز لا تصبغ في الجرام ستين وانما تصبغ في سبيشال ستين. الاسم الثانية السايت اللي هي يمكن الكتاب كاتبها البوزيشن خليها سايت تبقى من اسم السايت اوف فورميشن اوف ذا سبور. لو اتكونت في الحرف تبقى تيرمينال ولو اتكونت في النص تبقى سنترال ولو بين البنين يقولوا عليها سب تيرمينال. يعني لو رسمت لك بسيلوس كده دي سنترال سبور لو هنا يبقى تيرمينال سبور لو بين البنين تبقى سب تيرمينال. ادي الاس الثاني اللي هي السايت. الاس الثالثه الشيل. الشيل اولها اس السبور قد تكون راوندد وقد تكون اوبن. يعني ممكن الاقي السبور مدوره زي المنظر ده كده او اوبن زي المنظر ده. ده الشيل. الاس الرابعه اللي الكتاب مش قايلها السايز. لو السبور كبيرة تقوم تنفخ الباسيلوس ولو صغيرة ما تنفخوش ازاي؟ حتى السبور في النص كبيرة لما الباسيلوس هيعمل كده هيتنفخ كده. ده الباسيلوس اللي كان المفروض النكنس بتاعه عرضه العادي لكن اثناء تكوين السبور والبوت بتاعتها نفخته في النص او نفخته في الطرف اهو. لما تنفخه تقول عليها بلجنج سبور عشان التعديل ده هيجي في فوليوم 2. بلجنج سبورز يعني سبورز كبيرة خلت الباسيلوس يتنفخ في الحتة دي. ايه رايك ان الاربعة اس دول يساعدونا في الايدنتيفيكيشن اوف باكتيريا؟ ازاي؟ ابصت معايا السبور ده لما بسلس سببته بالجرام تتلون بينما السبور ما تلونتش يبقى انا الستين جاي انا الستين ابو الاستراكشر في الجرام الستين لقيتها في الضرب يعني ترزل لقيتها مدورة يعني سبيريكال لقيتها كبيرة يعني بلجي. هل تعلم ان لو سلمت اورجانيزم وظهر المنظر دوت اقدر احلف بكل القسم اللي عايزتني اقسم لك بالله انها اسمها كوليسترول بتتك. يعني انت بتقسم ومش ناوي تصوم ولا حاجة؟ لا ان شاء الله مش، لان انا كده هحرر دي فعلا كوليسترول بتتك. اذا الاربعة اس ممكن يخلوني اعرف اورجانيزم وما تلخبطش بينهم من غيره. ممكن اورجانيزم الاقي السبور بلجي واوفل وصف ترمنال بالشكل ده وهو جرام بوزيتيف والسبور مش مسبوبه. او ده عيله اخرى فرع اخر من عند الكوليستريجن اللي بتعمل الجلد كالجرين كوليستريجن بريفرنس. الاقي سبوت اوفل وفي النص ونون بلجي واوفل ما بتستمرش بالجرام يعد الباسيلس انتراسس. اذا لما تركز الاربعه اس وتشوفهم تحت الميكروسكوب وتوصفهم ده هيمكنك من الايدنتيفيكيشن وديفايد